الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فضيلة التوحيد في الباب السابق، ذكر باب الخوف من الشرك، وهذا من اتباعه لأمر الله تبارك وتعالى بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده، خوفاً ورجاءً، يدعوننا رغباً ورهباً. ولأن الإنسان إذا عرف فضل التوحيد حرص عليه، وإذا عرف الوعيد في الشرك وما يضاد التوحيد اجتنبه. فلذلك يأتي القرآن في ذكر فضائل الخيرات وذكر شرور السيئات ووعيدها، ويذكر الله عز وجل وعد الفضائل، وكل هذا من الترغيب في الخير والترهيب من الشر. وأعظم الشر وأساسه الذي يتفرع منه كل أنواع الشر الشرك بالله تبارك وتعالى. وحذر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من الشرك، قال: باب الخوف من الشرك، وذكر قول الله تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا قول من؟ هذا قول الله تبارك وتعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيد الحنفاء يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الاستعانة بالله تبارك وتعالى من أسباب توحيده واجتناب الشرك. فضرورة كل مسلم إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى في الهداية معلومة، وهذه توجب علينا جميعا أن نحرص دائما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا صراط الضالين والمغضوب عليهم والمشركين، وأن يهدينا سبحانه وتعالى إلى التوحيد وشرائعه وكل شعبه، وأن يجنبنا الشرك وأنواعه وفروعه وشعبه. وإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام يخشى من الشرك فمن يأمنه؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قال: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. وهذا يوجب للمسلم أن يحذر الشرك ولا يأمن على نفسه، ويوجب على المعلمين دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، لأن هذا من أسباب النجاة من الشرك، التحذير منه. وأنت إذا تأملت في أحوال الناس وجدت ضرورتهم إلى تعليمهم التوحيد وتذكيرهم به في كل لحظة. لماذا؟ لأن الله يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني مشركون في الألوهية، وإن كانوا يعتقدون وجود الرب سبحانه وتعالى. ومنهم من جمع أنواع الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا تأملت واقع الناس وجدت منهم من يحلف بغير الله، ومنهم من يرائي بعمله، ومنهم من يأتي الكهان، ومنهم من يأتي السحرة، ومنهم من يسحر، ومنهم من يعلق التمائم، ومنهم من يتوكل على غير الله تبارك وتعالى، ومنهم من يصرف أنواعا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى من النذر والذبح وغيره، ومنهم من يطوف بالقبور وهو شرك، ومنهم من يستغيث بالموتى، ومنهم من يجعل الموتى وسطاء في دعاء الله تبارك وتعالى، ومنهم من يتطير، ومنهم من يعتقد أن لبعض الأولياء تصرفا في الكون ينفعون ويضرون، نعوذ بالله من الشرك. كل هذا يوجب لمن عرف واقع الناس أن يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. فلذلك أنت تستغرب وتعجب من حنق بعض المبتدعين أو الجاهلين بدعوة التوحيد. يقول: أنتم لماذا تعلمون الناس التوحيد؟ أحد الحمقى هذا ماذا يقول؟ طبعا قالوا لها هؤلاء الضالون من دعاة حزب التبليغ، قال: لماذا تريدون تشرحون كتاب التوحيد؟ لسنا مشركين. والشرك في مركزهم في الهند وباكستان قد ضرب أطنابه، وهم معرضون عنه ويأمرون الناس بأن لا ينكروه، وبئس ما تواصوا به من الضلال. فحاجة الناس ضرورية إلى دعوتهم للتوحيد، لأنه هذا من الإحسان الواجب إلى المسلمين، ومن الدعوة الواجبة على الموحدين. الموحدون يجب عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما تبرأ ذمتهم أنه يتعلمون التوحيد لخاصة أنفسهم، بل الموحد لا بد أن يدعو إلى التوحيد وإلى شرع الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يجمع بين الإحسان إلى الخلق والنصيحة لهم والشفقة عليهم، لأن هؤلاء لو ماتوا على الاستغاثة بالموتى وماتوا على الشرك الأكبر الذي وجد من يبرره حرموا من دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. غش للناس أن تراهم في الشرك وترى الأئمة المضلين يبررون لهم الشرك وأنت لا تنكره. الآن من يبرر الشرك اخترقت دعوة الموحدين. صلاح الصاوي هذا الغاوي، نسأل الله أن يكفي المسلمين شره وتبريره للشرك، هذا داود بن جرجيس العصر الحديث، شفتوا في وقت الشيخ عبد الرحمن بن حسنان الشيخ والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنان الشيخ، داود بن جرجيس كيف كان يبرر الشرك والاستغاثة بالموتى. صلاح الصاوي كذلك يقول: الاستغاثة بالموتى ما هو بشرك. وهذا اخترق أئمة الحرمين، وصار منهم من أئمة الحرمين يعني من يتحدث في زيارته للكويت ويجلس معنا ومع طلابنا ويمدح صلاح الصاوي، نقول له: هذا يقول الشرك الاستغاثة بالموتى ما هو بشرك، ويقول واحد يفجر واحد يستنكر أبدا. شوف أين وصل الاختراق القطبي السروري وخطره على إفساد أديان الناس وأمنهم وأمانهم وعقيدتهم. فإذا وجد من يبرر الشرك كيف يترك الناس الشرك؟ الواجب النصيحة لهم. ولو ترك داود بن جرجيس يفسد عقيدة التوحيد ويبرر الشرك ولم يقم له أئمة الدعوة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه العلامة عبد اللطيف كان عادت الدعوة إلى ما كان عليه الناس قبل دعوة الشيخ السامح عبد الوهاب من الاستغاثة بالموتى. هذا كله يجب عليكم يا طلبة العلم أن تجتهدوا في طلب العلم وأن تتقنوه وتكرروا مدارسة متون التوحيد والعقيدة والفقه والأحكام وأن تعلموا الناس، هذا إحسان واجب منكم إلى الناس وبذلك تعتقون رقابهم من النار، وهو أيضا واجب في حق توحيدكم. إن هذا من إنكار الشرك، كيف يتحقق التوحيد؟ بالكفر بما يعبد من دون الله والتأله لله وحده لا شريك له. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا سبحان الله، هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، وكانت ملة إبراهيم في جزيرة العرب قائمة على التوحيد، والناس كانوا في هداية بلزومها. شوف انظروا إلى خشية الخليل عليه السلام من الشرك، كيف ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى أرض البلقى من الشام. كان الناس في مكة لهم تجارة مع الشام، يذهبون إلى الشام يتجهون، فذهب عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت خزاعة من أول سادات الحرم المكي قبل قريش، كانوا خزاعة بعد جرهم، جرهم كانوا هم سادات الحرم، لكن ظلموا ثم يعني أذهب الله ملكهم وجعل الله عز وجل ولاية بعد ذلك في خزاعة. وذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى الشام ووجد الناس يعبدون الأصنام ويحرمون الحلال تعبدا، فأتى بهذين الأمرين العظيمين إلى مكة، الشرك وتحريم الحلال، فصاروا يعبدون الأصنام ويسيبون السواب والأنعام، لا يأكلون لحومها ولا يركبونها. وتعرفون الأنعام الله عز وجل يعني أباح لنا الانتفاع من لحومها وأباح لنا ركوبها، فماذا حصل؟ تشبه بالكفار في عبادة الأصنام، فكان ذلك سببا لكفره، ثم بعد ذلك كان سببا ذلك في تحريف ملة إبراهيم والدعوة الحنيفية ودعوة التوحيد في مكة، وكان ذلك سببا أيضا في شرك من حول مكة، لأن الناس كانوا يأخذون عنهم ملة إبراهيم والدين، فصاروا إلى ما صاروا إليه من الشرك والبدع وتحريم الحلال، فأفسدوا ملة إبراهيم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد ملة إبراهيم. فمن يأمن يعني من الشرك، وقد يعني رأيتم وسمعتم ما حصل لمكة التي كانت على التوحيد وعلى الحنيفية وعلى ملة إبراهيم. وللشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تنبيه مهم في كشف الشبهات، هنا حذر من التخويف، هنا خوف من الشرك، وفي كشف الشبهات أمر بالوسطية، أن الإنسان يجمع بين الفرح بالله تبارك وتعالى في عبوديته بالتوحيد ويخشى أيضا من الشرك. قال مستدلا بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، تفرح لتحققك بالتوحيد ولهداية الله تبارك وتعالى لك، لكن من غير مخيل، من غير عجب، ومن غير أمن من الشرك، وتتعاهد توحيدك بالتجديد والحفظ والمدارسة والعلم، وتدعو إلى الناس وتدعو الناس إلى التوحيد، لأن من كان سببا في هداية غيره تولاه الله بالهداية. فهذا يعني من أسباب أن الإنسان يعرف قيمة التوحيد، أنه يفرح به. قال: وتخشى أيضا من الشرك. إذا كان يخشاه إبراهيم عليه السلام، والصحابة كانوا يخشون على أنفسهم أيضا من النفاق، النفاق الاعتقادي، يخشون على أنفسهم استغفر الله من النفاق العمل. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في النفاق: قال: لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. وهكذا ينبغي على المسلم أن يخشى على نفسه من النفاق ومن الشرك، ولأن يعني الشرك يسارق إلى إرادات الإنسان، خصوصا باب الإرادات. ترى يا أخوان، يعني ما شاء الله عليكم، يعني في هذه البلاد وفي السعودية الناس الحمد لله يعني لا يستغيثون الموتى، طلبة العلم ومشايخ السنة والذين يعني تتلمذوا بكتب أئمة الدعوة، خصوصا الشيخ محمد عبد الوهاب والمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن وابنه العلامة عبد اللطيف آل الشيخ، الحمد لله ما يستغيثون بالموتى ولا يطوفون بالقبور ولا يبررون لا هذا ولا هذا. لكن ترى باب الإرادات، باب الرياء، خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فكيف إحنا ما نخشى على أنفسنا؟ النية تتقلب عليك، لأن الشيطان يعني يسارق في صرف النية والإرادة لغير الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني تجاهد نفسك في تحقيق التوحيد، وتخشى على نفسك أيضا من أسباب الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بدبيب النمل، ودبيب النمل معناه خفي. فالإنسان لا يأمن من الشرك، ويحذره ويخافه، ويستعين بالله عز وجل في الاستقامة على التوحيد ودفع الشرك. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا قال في سبب ذلك إبراهيم عليه السلام: قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني كثير من الناس ضل في أنواع من الشرك، وهذا معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاحرص على التوحيد وعلى معرفته وعلى معرفة ما يضاده، وتعاهد توحيدك بالحفظ والتجديد. وأيضا حذر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من الشرك في أول الباب بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا عرفت أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل اجتنبته وخشيته وخفته وحذرته. ولماذا كان الشرك الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى؟ لأنه أعظم الظلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هو أعظم الظلم، ولأنه عدل عن الله إلى ند لا يستحق الألوهية. كل ما دعي من دون الله فهو باطل، لا يستحق الألوهية. فمن عدل إلى عبادة الباطل فهذا ذنبه الذي لا يغفره الله عز وجل إلا أن يتوب منه. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون. وكان الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، لأنه ليس يوجد في طباع البشر ما تتقاضاه الطباع، فإن بعض المعاصي تتقاضاه الطباع، أما الشرك فإنه لا يقتضيه الطبع. فالشرك من أجل هذا كان الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. فإن الله خلق عباده حنفاء، وخلقهم على الفطرة. قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكان الشرك الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لأنه وضع لحق الله لغيره، فحق الله الخالص أن تعبده ولا تشرك به شيئا، فمن أشرك بالله شيئا كان ذنبه هذا الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا كان هو أخوف ما يخاف علينا، أخوف ما يخاف علينا، فيجب أن نخافه أكثر من أي شيء آخر. والرياء قال في الحديث هذا الشرك الأصغر، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر. وما هو الشرك الأكبر؟ هو ما دلت النصوص من القرآن والسنة على أنه يخرج من الملة. والشرك الأصغر ما نعت بأنه شرك ولم يخرج من الملة. وأحيانا بعض الأفعال حكمها يكون بحسب اعتقاد من فعل هذا الفعل، فينقسم إلى شرك أكبر وأصغر بحسب اعتقاده. من ذلك الحلف بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن من سبق لسانه بالحلف بغير الله أو جرى على لسانه الحلف بغير الله ولا يقصد توكيد المحلوف عليه بتعظيم المخلوق كتعظيم الله، هذا شرك أصغر ما هو أكبر. أما من قصد توكيد المحلوف عليه بتعظيم المخلوق كتعظيم الله أو أشد تعظيما، هذا شرك أكبر. في أحد يحلف بغير الله أشد تعظيما من الله؟ إيه فيه الرافض. إذا جاء يكذب يحلف بالله، وإذا جاء يحلف بالله يعني من غير توكيد ولو أنه صادق يحلف بالله، أما إذا جاء يوكد الحلف في صدقه يحلف بالعباس والحسين وغيره، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. عند تعظيم اليمين أعوذ بالله من الشرك أن يحلف بغير الله، هاي جوزة، هذا شرك. والرياء عندما نقول شرك أصغر، يقول ابن القيم في مدارج السالكين، انتبهوا إلى دقة عبارته، قال: والشرك الأصغر كيسير الرياء. إذن ليس كل الرياء شرك أصغر، فمنه ما هو أكبر. ومن نصح شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في أبواب التوحيد في هذا الكتاب أنه بيّن ما يكون من الإرادات الأعمال ما هو الشرك الأكبر، خصوصا في ابتداء العمل، إن إذا كان العمل في ابتداء النية فيه لغير الله هذا شرك أكبر. وذلك بوّب في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، واستدل بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الرياء إذا ابتدأت العمل خالصا لله تبارك وتعالى ثم جاءتك يعني وساوس وخطرات للرياء فدفعت، هذا عبادة، هذا جهاد. أما إذا استرسلت مع هذه الوساوس و يعني صار عندك ميل إلى مراعاة الناس وتحسين العمل من أجلهم، فهذا الرياء حيث وقع يبطل العمل. فإن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها كالصلاة فإنه يبطلها كلها، وحيث كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها كالذكر في خارج الصلاة فإنه يقع البطلان على ما حصل فيه الرياء. فإذا الرياء ليس كله شرك أصغر، وإنما الشرك الأصغر من الرياء يسير الرياء. ولماذا قال ابن القيم يسير الرياء؟ لأن معناته أنه المرأة استرسل مع الرياء فصار كثيرا بسبب ميله إليه وعدم دفعه بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. إذن الشرك من أسباب الخلود في نار جهنم ومن أسباب تحريم دخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني الخسران المبين الذي يحرم عليك دخول الجنة ويوجب لك الخلود في النار. فاحذر الشرك، الشرك شره عظيم. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن التوحيد ومجانبة الشرك من أسباب دخول الجنة، والتوحيد لا يكون إلا بالتأله لله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. ذلك هذا معنى لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيه مسائل: الخوف من الشرك، وهذا دل عليه يعني مجموع الأدلة التي في هذا الباب، فيها التحذير من الشرك وذكر وعيد الشرك، وفيها خوف سادات الحنفاء على أنفسهم من الشرك، خوف سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام على نفسه وبنيه من الشرك. ثم قال: إن الرياء من الشرك ويسيره شرك أصغر، كما جاء في الحديث، وفيه أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ لأن الصالحين إنما يأتيهم الشيطان من قبل نياتهم وإراداتهم، ومن هم يسجدون لغير الله وأن يعبدون غير الله عز وجل أو يصرفوا شيئا من العبادات غير الله تبارك وتعالى، فهذا لا يفعله الصالحون المتحققون بالتوحيد، وإنما يأتيهم الشيطان من جهة الإرادات والنيات. ثم قال في فوائد ومسائل هذا الباب، قال: قرب الجنة والنار، لأن الإنسان إذا مات فهو في قبره في نعيم أو في جحيم بحسب إن كان من أي الفريقين، من المؤمنين أو من المشركين. إن كان من الموحدين كان من المنعمين في قبره، وأيضا إذا قامت الساعة دخل الجنة، وإن كان من المشركين كان في قبره من المعذبين، ويوم القيامة يكون في النار من المخلدين. لذلك بان الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا معناه في فوائد الباب أن قرب الجنة والنار، فالجنة والنار والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قال: الجمع بينهما في حديث واحد، لأنه هذا أبلغ في ذكر الوعد والوعيد، وهذه طريقة القرآن، مثاني إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، وإذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، وهكذا إذا ذكر الثواب ذكر العقاب. فهذا معنى الجمع بينهما في حديث واحد، يعني في حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم ذكر بعد ذلك في فوائد الباب أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم قال: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، فهذا أولا تذكير بملة إبراهيم سيد الحنفاء بلزومها، قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المقبل على الله المائل عن سواه. وفيها أيضا تذكير بما في ملة إبراهيم من الخوف من الشرك والتحذير منه، ومن الاستعانة بالله في مجانبته. ثم ذكر في المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني إذا ضل كثير من الناس أو أكثر الناس في الشرك، فهذا من أعظم ما يوجب على المسلم أن يخافه ويخشاه على نفسه. ثم قال فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وما هو تفسير لا إله إلا الله؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله وقول لا إله إلا الله يعني تنفي الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، فهذا معنى ركن النفي لا إله، وتثبت الألوهية لله وحده، الألوهية الحق. لا إله هذا ركن النفي، إلا الله هذا ركن الإثبات، في إثبات الألوهية الحق لله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون الإنكار على الذين يدعون غير الله؟ وهل من الحكمة الذهاب إليهم في مجامعهم لدعوتهم للتوحيد؟ الحكمة أنك تستغل كل وسيلة في دعوة الناس، خصوصا من يعني عنده شيء من الشركيات. وأيضا تتعاهد الموحدين بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك حتى يحفظ لهم توحيد، و تأتيهم أيضا في أماكنهم وتشرح لهم التوحيد وتبين لهم ما يضادهم بالأدلة من القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يدفع المسلم وسواس الرياء؟ أنه يميل معه ويسترسل معه، ما يدفع بالإخلاص لله تبارك وتعالى. واجب المسلم جمعية قلبه على الله تبارك وتعالى بقصد الله والالتفات عن مراعاة الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول أن الآيات التي ورد فيها الشرك والكفر وكفر المشركين هي خاصة بكفار قريش؟ نعم. الشرك هو إذا حصر مسماه وحقيقته فهو شرك، سواء كان المشرك قريشي ولا كويتي، هذه ما فيها مجاملة، صحيح ولا لا؟ فالواجب إنكار الشرك ممن حصل منه كائنا من كان. نعم. أحسن الله إليكم. كل ما سماه الله والنبي صلى الله عليه وسلم شركا فهو شرك، كل ما سماه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم شركا فهو شرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم مناظرة المشركين على الملأ؟ أن تدعوهم، وإذا اضطررت إلى المناظرة تناظرهم، لأن هذا من أسباب ظهور الحق، بس بشرط أن تكون يعني مقتدرا على المناظرة، لأنه ليس كل من عرف الحق أمكنه أن يؤديه إلى غيره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. لكن لا تقصد المباحات بالمناظرة، جعل أعمالك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. العلامة محمد تقي الدين الهلالي راح بنفسه هلال محمرة في شط العرب وناظر علماء الشيعة في حسينية الكاظمي، وانتصر عليهم وحده، لا في وسائل إعلام ولا معه ناس أيضا يحمونه ولا شيء، قوي قلب، توكل، توحيد، وقالوا تجي بكره، عجلت ناظرنا ما دام انك ظهرت علينا بهاليوم بكره تجي، وجاهم بكره جايبين لهم يمكن 300 واحد، وايضا اظهره الله عليه. بعدين ما راح يدور غديات وعشيات ومفاخره ويقعد ينتقص العلماء، يقول العلماء ليش ما يردون على الرافضه؟ من علمك الرد على الرافضه الا العلماء؟ من حين وعين على الدنيا والعلماء يردون على كل المبتدعين، ما في بدون مجامله. شيخ الاسلام محمد وهب له مصنف خاص في الرد على الرافضه، خلاص. والشرك اذا جاء مع الاخوان المسلمين الطوفه لهم، وإذا جاء بس من الرافضة تنكر عليهم، هذا يعني ما هو منهج المخلصين، منهج اللي يدور الجاه والمنصب. تجيهم في مركزهم في جمعية إصلاح وتشرح لهم الطحاوية في الوقت اللي يشرحون فيه جوهرة التوحيد للأشاعرة، وين التوحيد هذا؟ استغلوك وعنتهم أنت على هذا منهجهم، أنه يسوون بين الشرك والتوحيد، وبين السنة والبدعة، وبين اعتقاد السابقين الأولين، وبين اعتقاد المخالفين من المتكلمين ومن فروع الجهمية والمعتزلة. يرزقنا وإياكم الإخلاص، إن الإنسان ما يختال بعد، ولا بطانته القطبية اللي تختال. وكانت تنكر على الرافضة والمشايخ ما ينكرون، من وعينا على الدنيا ومشايخنا ينكرون. رحم الله بن باز بن العثيمين وبارك الله في أحيائهم، الفوزان والحيدان وعبد المحسن العباد والمفتي عبد العزيز الشيخ، شلون ما ينكرون؟ المستعان. فالدعوة للتوحيد، اشرح التوحيد وحذر من الشرك. والناس إذا جيت وشرحت لهم هذه الأمور من غير مغالبة ترى أيسر في قبولهم، لأن بساعات الناس بالمناظرة بعض الجهال المقلدة تأخذهم الحمية في الإصرار على متابعة مشايخ الضلالة. لأني أنا رأيت يعني في كتب الرافضة يذكرون مناظرة محمد تقي الدين الهلالي ولا ينكرونها، ويذكرون أيضا أنه ظهر بالحجة على الرافضة، مشايخ الرافضة. بس يقولون، يقول رايح مناظر البدو، شط العرب مو بدو، قرويين ترى، نخل وزرع وكذا. شوف يجعلون لأنفسهم تبرير لباطلهم. الناصح لنفسه ينظر في محتوى قول كل مناظر، وش قال وش دليله، ومن هو أسعد بالصواب من الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.